علي علي علي يا علي يا بلحسن يا حيدر علي يا حيدر انت جواز الجنة المأشر علي يا حيدر ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام احضر يا علي ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام بجوارك ما ردت أقدر علي يا حيدر بجوارك ما ردت أقدر علي يا حيدر احشرني يا ربي علي ما ريت جنة بدونه جنة لحب المرتضى وانا اصبحت مجنونة جنني حب المرتضى وانا اصبحت مجنونة اصبحت مجنونة غيرك من ويسهل الامور غيرك من ولينفونا غيرك من ولينفونا للفرج حيدر با احضر يا علي قلبي بمحبتك ذا احضر يا علي للفرج حيدر با احضر يا علي قلبي بمحبتك ذا احضر يا علي الشوق نار بقلبي لك تسعى من الشوق نار بقلبي لك تسعى علي يا حيدر يا علي يا بلحسن يا حيدر علي يا حيدر انت جواز الجنة المأشر علي يا حيدر ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام بجوارك ما ردت أقدر علي يا حيدر انت جوازي لو فتيت للجنة فوت بزودي لو على صراط تعثريت انت اللي تسند عودي لو على صراط تعثرت انت اللي تسند عودي انت العمر خادم إليك تعرف شنو مقصودي تعرف شنو مقصودي رايد الشفاعة وعود احضر يا علي لكل قلب مفتوح احضر يا علي رايد الشفاعة وعود احضر يا علي لكل قلب مفتوح احضر يا علي القصائد املي لك دفتر علي يا حيدر القصائد املي لك دفتر علي يا حيدر حسن يا حيدر علي يا حيدر انت جواز الجنة المأشر علي يا حيدر ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام احضر يا علي ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام احضر يا علي بجوارك ما ردت اقدر علي يا حيدر بجوارك ما ردت أقدر علي يا حيدر بجوارك ما ردي تبتعد عن عيوني وش بقدر يحو يمطوك شباكك أحلى جفوني وش بقدر يحو يمطوك شباكك أحلى جفوني شباكك أحلى جفوني لو أحكي كان تخبليت لو تعرف إيش يردوني لو تعرف إيش يردوني يردون عوف الحين أحضر يا علي وابتعد عنا بعيد أحضر يا علي يردون عوف الحين أحضر يا علي وابتعد عنا بعيد أحضر يا علي والما حكيت بقلبي ظل غضار علي يا حيدر والما حكيت بقلبي ظل غضار علي يا حيدر حسن يا حيدر علي يا حيدر انت جواز الجنة المأشر علي يا حيدر ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام احضر يا علي ادخلها وانت هنا احضر يا علي ما اريدها بالايام احضر يا علي بجوارك ما اريد جوارك ما ردت أكثر علي يا حيدر. بالحسن كل أمل تحضر لهذا خيتك توقف غدا يوم الحشير يمرب عدل يا ريتك. توقف غدا يوم الحشر يمرب عدل يا ريتك. الجنة وياك يطوب تقسمها لي تمنيتك وهناك ليش احتار يا علي مهدد النار. يا علي وهناك ليش احتار يا علي مهدد النار. يا علي خليتك الوالاك ما يخسر علي يا حيدر. خليتك الوالاك ما يخسر علي يا حيدر. يا علي يا بلحسن يا حيدر علي يا حيدر انت جواز الجنة المأشر علي يا حيدر. ادخلها وانت هنا احضر يا علي اريدها بالايام احضر يا علي. ادخلها وانت هنا احضر يا علي اريدها بالايام يا علي. بجوارك ما ردت أكثر علي يا حيدر. بجوارك ما ردت أكثر علي يا حيدر. اقسم عليك فاطمة ضلع الذي ياديها يمك أمان ابن الصدور وعمامته تحميها. يمك أمان ابن الصدر وعمامته تحميها. وعمامته تحميها لا ما تركني بشدتي بلا ثمن روح أبديها. بلا ثمن روح أبديها للقلب أبيض خال أحضر يا علي وبالغيرة شد حزان. أحضر يا علي للقلب أبيض خال يا علي وبالغيرة شد حزان. أحضر يا علي وكان نور المنتظر يظهر علي يا حيدر. وامتاني نور المنتظر يظهر علي يا حيدر. يا علي يا بلحسن يا حيدر. كان على الهندسة الصوتية حسين الزهيري. المونتاج والتصوير علي هاشم الحميداوي.